الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، تعالوا بنا لنطوف سويا مع حضراتكم في روضة القرآن الكريم، ومع اللقاء 24 ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ونحن اليوم على موعد مع قول الحق جل وعلا من سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتنا حتى أنتهي من شرح قوله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هذا ثناء من الله جل وعلا على إسماعيل. وإسماعيل أيها الأحباب هو والد العرب جميعا، وهو الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى من ولد إبراهيم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. وإسماعيل الله سبحانه وتعالى يثني عليه بصدق الوعد قبل الرسالة والنبوة: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قدم الله الثناء هنا بصدق الوعد قبل الرسالة والنبوة، وهذا ملحظ طيب وجميل، وهو أنه لا ينبغي لأحد أن ينال أو أن ينال الرسالة والنبوة قبل أن يتحلى بهذه الصفة الكريمة وهذه الخصلة الحميدة، ألا وهي صدق الوعد. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ولقد روى الإمام ابن جرير عليه رحمة الله أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا محددا أن يأتيه فيه، فذهب إسماعيل إلى المكان المحدد ولم يأتي الرجل، فظل إسماعيل واقفا في هذا المكان إلى اليوم التالي، وعاد الرجل في اليوم التالي وذهب إلى إسماعيل فوجده في مكانه، فقال له الرجل: ألم تبرح من مكانك هذا؟ فقال إسماعيل: لم أكن لأبرح من مكاني هذا وفاء لك بوعدي. وظل في مكانه. يقول الإمام ابن جرير: لهذا أثنى الله عز وجل عليه فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ربما ظن بعض الإخوة أنه ما ينبغي أن أفرد لصدق الوعد خطبة كاملة، ولكن من نظر إلى هذا الأمر هذه النظرة السطحية فإنما هو مخطئ. فصدق الوعد أيها الأحباب خصلة من خصال الإيمان وصفة من صفات الإسلام. صدق الوعد خصلة من خصال الإيمان وصفة من صفات الإسلام، عز وجودها في هذه الأيام، ووالله لو فتشنا عنها حتى ولو في الأسواق الحرة بالعملة الصعبة فلن نجد هذه الخصال وتلك الصفات. فلقد ندر في زماننا أهل الصدق والوفاء، وكثر في بلادنا أهل الغدر والخيانة والرياء، ولقد بلغ الأمر إلى ذروته وإلى خطورته، فلم يعد كثير من المسلمين يثق في وعود كثير من المسؤولين من الأمراء والعلماء. وهذا أمر جلل وأمر خطير. لقد انتهى صدق الوعد إلا بين من رحمهم ربي عز وجل. صدق الوعد والوفاء بالعهد، لقد بلغ الأمر إلى ذروته في بلادنا وأيامنا، فلم يعد كثير من الناس يثق في وعود كثير من المسؤولين من الأمراء والعلماء. وأنا أقول بأن هؤلاء معذورون، فكم من وعود معسولة، وكم من عهود مرئية ومسموعة ومنقولة، ولكن أين العمل؟ أين تطبيق هذه الوعود؟ وأين تنفيذ هذه العهود؟ أصبحنا لا نجيد إلا لغة البيانات والأرقام. أصبحنا لا نجيد ولا نتقن إلا لغة البيانات والأرقام، ولا نحسن ولا نتقن الإنتاج والصنع والعمل. أصبحنا لا نجيد إلا الكلام والجدل ولا نتقن الإنتاج والصنع والعمل، فلا هم لنا إلا البيانات، ولا هم لنا إلا التصريحات، ولا يملأ أسماعنا في كل وقت وفي كل زمان إلا هذه التقارير وإلا هذه التصريحات. وحالنا في هذه الأيام يشبه تماما بتمام ما حكوه عن جحا وساقيته. فلقد زعموا أن جحا قد صنع ساقية تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر، فتعجب الناس من جحا وقالوا له: ماذا أنت صانع يا جحا؟ فلما سئل عن ذلك أتدرون ماذا قال؟ قال لهم: يكفيني نعيرها. هذا هو حالنا، يكفيني نعيرها. وإن المؤمن كيس فطن يفهم ماذا أريد أن أقول. يكفيني نعيرها، لا نستمع إلا إلى وعود في الهواء، دخان في الهواء سرعان ما يزول ويتبدد أثره، لأننا لم نعد ندرك حقيقة وأهمية صدق الوعد والوفاء بالعهد. هذا هو حالنا. فصدق الوعد والوفاء بالعهد شيمة من شيم الرجال الأبرار، وشيمة من شيم الرجال الأطهار، وخصلة من خصال المؤمنين، وخصلة من خصال المسلمين. صدق الوعد والوفاء بالعهد، أين هؤلاء الرجال؟ فوالله الذي لا إله غيره، يوم أن يشك المسلمون في وعود كثير من المسؤولين وفي عهود كثير من المسلمين لا بد وحتما أن ينهار كيان الأمة بأسرها، وأن يقوض بناؤها، وأن ينزع منها أمنها وأمانها، بالرغم من كثرة التشريعات البشرية والقوانين الوضعية والإحتياطات الأمنية المشددة، بالرغم من كل ذلك لا أمن ولا أمان، لأنه لا سلطان ولا رقيب على صدق الوعد وعلى صدق العهد إلا سلطان الإيمان وإلا سلطان الضمير، إلا سلطان الإيمان وإلا سلطان الضمير. ولا يمكن أبدا أن نصل إلى هذه المراحل العالية وإلى هذه المراتب الغالية من صدق وعد ووفاء عهد وصدق في الحديث وصدق في الكلام، لا يمكن أبدا أن نصل إليها إلا إذا راقب المؤمن ربه وحده، وعلم أن ربه وحده هو الذي يطلع على سره وعلى علنه، وهو الذي يراه حيث كان، وهو الذي يطلع عليه حيث كان. معه علم الله، ومعه قدرة الله، ومعه إرادة الله. أما إن تربينا على مراقبة القانون فقط، فإن القانون الوضعي عينه قاصرة، لا يراك حيث اختفيت منه. ولكنك لو ربيت نفسك على أن تراقب الله الذي لا يغفل ولا ينام، لانصلح حالنا إلى أحسن حال، وتبدل حالنا إلى أحسن حال. فلا سلطان على صدق الوعد وعلى وفاء العهد إلا الإيمان وإلا الضمير، إلا الإيمان وإلا الضمير. وأنا أعجب وأنا أقرأ طوال الأسبوع الماضي، أعجب أرى أن أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقدسون ويقدرون ويجلون ويحترمون صدق الوعد والوفاء بالعهد، كانوا يقدرون صدق الوعد تقديرا عجيبا. ومن أجمل ما قرأت في هذا الصدد أن النعمان بن المنذر، وكان ملكا على الحيرة في الجاهلية قبل الإسلام، وانتبهوا معي إلى معنى قبل الإسلام، كان النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة، وكان له يومان، يوم بؤس ويوم نعيم. ما لقيه أحد في يوم بؤسه إلا قتله وأرداه، وما لقيه أحد في يوم نعيمه إلا قربه وحباه وأعطاه. فخرج النعمان يوما فلقيه رجل من قبيلة طي، رجل طائي أي من قبيلة طي، فعلم الرجل أنه مقتول لا محالة، لأنه لقي النعمان في يوم بؤسه. فاقترب الرجل الطائي من النعمان بن المنذر وقال: حي الله الملك، إن لي أولادا تركتهم على شفا سلف من الجوع والهلاك، إن لي أولادا تركتهم على شفا سلف من الجوع والهلاك، فخرجت مبكرا أبحث لهم عن رزقهم، فمن الله علي بهذا الصيد، فإن يرى الملك أن يأذن لي بإتيانهم وإطعامهم وله علي عهد الله أن أرجع إليه وأضع يدي في يدي. هل يأذن لي جلالة الملك أن أذهب إلى أولادي لأطعم الأولاد وأوصي لهم وبعد ذلك أرجع إليه، ولك علي عهد الله أن أرجع إليك وأضع يدي في يديك؟ فقال له النعمان بن المنذر: لن أسمح لك بذلك حتى يضمنك واحد ممن معنا. وكان مع النعمان رجلا شهما مفضالا كريما يسمى شريك بن عمرو بن شراحيل، شريك بن عمرو بن شراحيل. وكان هذا الرجل كريما مفضالا، فنظر إلى هذا الرجل الطائي وقال: أنا أضمنك عند الملك، وينبغي أن تثق وأن تفي بوعدك وعهدك. قال: نعم. فضمنه شريك، وعاد الرجل إلى أولاده، وحينما أطعم الأولاد وأوصى بأولاده عاد في الوقت المحدد والمكان المحدد إلى النعمان بن المنذر. فوقف النعمان منبهرا بهذا الرجل الذي جاء للقتل بيديه وقدميه، وقف النعمان منبهرا وقال لهذا الرجل الطائي: عجبا لك ايها الرجل، والله انك لم تدع لاحد في الوفاء سبيلا. ونظر النعمان الى شريك وقال: اما انت يا شريك فلم تدع لاحد في الجود والكرم سبيلا. ثم قال: والله وانا لا اكون الام الثلاثة، فلقد عفوت عنك ورفعت عن الناس يوم بؤسي. وكافأ الرجل وانصرف. اتدرون ماذا قال الرجل الطائي؟ انشد الرجل الطائي كلاما عجيبا، وهذا في الجاهلية قبل الاسلام، وفى بوعده واوفى بعهده، وعاد الى النعمان وهو يعلم ان في تنفيذه لوعده قتل وهلاك، ولكنهم الرجال، ولكنهم الابطال الذين اذا وعدوا صدقوا، واذا عاهدوا اوفوا ولم يغدروا ولم يخونوا، هؤلاء هم الرجال. اتدرون ماذا قال رجل الطائي؟ وقف الطائي بين يدي النعمان بن المنذر حينما عفى عنه وكافأه، وقال له: ولقد دعتني للخلاف عشيرتي، اي ان عشيرتي وقبيلتي طلبت مني ان اخلف وعدي، ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فابيت عند تجهم الاقوال، ان امرؤ مني الوفاء سجية، ان امرؤ مني الوفاء سجية وخصال كل مهذب نسبالي. هذا في الجاهلية قبل الاسلام. فما ظنكم وما بالكم برجال دينهم هو الايمان، دينهم هو الاسلام، وحاديهم وقائدهم وزعيمهم وامامهم هو سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. ما ظنكم برجال دينهم هو دينهم والاسلام ودينهم هو الايمان، ما الذي ينبغي ان ننتظر منهم؟ ما الذي ينبغي ان يكون منهم؟ ينبغي ان يكونوا صادقين في وعودهم، امناء في عهودهم. هذه هي خصال الايمان، وهذه هي خصال الاسلام. وكفانا ايها الاحباب الكرام، كفانا والله ان نعلم وان ننتبه الى ان اخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد من خصال المنافقين. يا من لم تفي بوعدك، ويا من لم تصدق في حديثك، ويا من لم تكن امينا حينما اؤتمنت، اعلم ان اخلاف الوعد وعدم صدق الوعد وعدم الوفاء بالعهد انما هي خصال من خصال المنافقين، خصال من خصال المنافقين. والنفاق قسمه النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين، فهو الداء العضال الذي ربما امتلأ منه الرجل وهو لا يشعر. فالنفاق قسمه النبي الى قسمين: نفاق اكبر ونفاق اصغر. النفاق الاكبر هو ان يظهر المنافق للمسلمين ايمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ويبطن الكفر في قلبه والعياذ بالله. اما النفاق الاصغر هو نفاق العمل، ان يظهر علانية صالحة وان يبطن في قلبه بخلاف ذلك الصلاح وبخلاف ذلك الورع والتقى والعياذ بالله. ولقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين وخصال المنافقين، فقال في حديثه الصحيح الذي خرجه الامام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اربع خصال، انتبهوا حتى تعلموا اين مكانتكم بين الايمان والنفاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وان كانت فيه خصلة منهم ففيه خصلة من نفاق حتى يدعها. ففيه خصلة من نفاق حتى يدعها. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا حدث كذب. هل انت من هؤلاء؟ هل انت من الكذابين ام انت من الصادقين؟ ان كنت من الكذابين والكاذبين في كلامك وافعالك واحوالك ففيك خصلة من خصال النفاق، ويخشى على من استمرأ خصلة من خصال النفاق ان يموت وان يلقى الله منافقا خالصا. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، صدق الوعد، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر، اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. هذه رواية عبد الله بن عمرو. اما رواية ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، علامات المنافق، آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وفي رواية للامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، وان صام وصلى وزعم انه مسلم. وان صام وصلى وزعم انه مسلم. وبفضل الله جل وعلا ومن رحمة الله جل وعلا ان كشف الله تبارك وتعالى اسرار المنافقين، وان كشف الله تبارك وتعالى خبايا وامور المنافقين، ليحذر منهم عباد الله المؤمنون والصالحون. نعم، لماذا؟ لانهم يتكلمون بلساننا ويلبسون زينا، وهم ينتسبون الى الاسلام مثلنا، يقولون بالاسلام ويتكلمون بالاسلام ويزعمون انهم يوالون الاسلام وانهم ينصرون الاسلام، فان الاسلام على خطر عظيم من هؤلاء، وان فتنة الاسلام بهؤلاء شديدة، وان محنة الاسلام بهؤلاء عظيمة، لانني كما قلت انهم ينتسبون الى الاسلام ظلما وزورا، ينتسبون الى الاسلام بهتانا واسما، يتكلمون بلساننا ويلبسون زينا وجلدتنا ويزعمون انهم يوالون الاسلام وانهم ينصرون الاسلام، وما من فرصة ينتهزونها ويجدونها سانحة الا ويفرزون الاحقاد التي دفنت في الصدور والقلوب على هذا الاسلام وعلى هذا الدين. فوالله الذي لا اله غيره، لهم في كل عصر اللغة، ولهم في كل عصر اسلوب، ولهم في كل عصر منهج، ولهم في كل عصر لسان، بل الف الف لسان. وبالرغم من ذلك ينتسبون الى الاسلام ويزعمون انهم من اهل الاسلام. لكل واحد منهم لسانان ووجهان، لكل واحد من هؤلاء المنافقين لسانان ووجهان. لسان يلقى به المؤمنين يتكلم به مع المؤمنين، ولسان يتكلم به مع اخوانه من الملحدين والشيوعيين. فان جلس معكم ايها الاخوة فهو التقي الورع، يتكلم بالقرآن ويتكلم بالحديث، ويبدأ حديثه بالبسملة ويقول: نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ان كان مع الاخوة تكلم بلسانهم، ان جلس مع المسلمين نطق بقرآنهم، جلس مع المؤمنين ذكر حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وان ترك المسلمين والمؤمنين وذهب الى اخوانه من الشياطين من الملحدين والعلمانيين والشيوعيين قال لهم: اطمئنوا يا اخواني في الكفر، اطمئنوا يا اخواني في الالحاد، اطمئنوا يا اخواني في الشيوعية، اطمئنوا يا اخواني في الفسق والفجور. اذا خلوا الى شياطينهم قالوا: انا معكم، انما نحن مستهزئون، نستهزئ بالموحدين، ونستهزئ بالدعاة والعلماء، ونستهزئ بالاسلام، ونستهزئ باحكام الله، ونستهزئ بشرع الله جل وعلا. اطمئنوا اطمئنوا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا: انا معكم، انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلكل واحد منهم لسانان، اللسان الأول يلقى به ويتكلم به مع المؤمنين، يتكلم به مع المسلمين، واللسان الآخر يتكلم به مع إخوانه من الملحدين والشيوعيين. ولكل واحد منهم وجهان، الوجه الأول يلقى به المسلمين ويلقى به المؤمنين ويلقى به الموحدين، والوجه الآخر يلقى به إخوانه أيضا من الملحدين والشيوعيين والمشركين والفاسقين. هؤلاء هم أهل النفاق، إنهم ذو خطر عظيم على الإسلام، فإن محنة الإسلام منهم في كل زمان ومكان شديدة وعظيمة، ولا يزال الإسلام وأهله في محنة عظيمة وبلية، ولا يزال يخرج على الإسلام وأهله من هؤلاء المنافقين سرية بعد سرية في كل زمان وفي كل مكان. انظروا، لبسوا لباس أهل الورع والإيمان، لبسوا ثياب أهل الورع والإيمان، على قلوب أهل الحقد والكفران لبسوا ثياب أهل الإيمان، على قلوب أهل الزيغ والباطل والكفران ألسنتهم أحلى من العسل، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم كقلوب المحاربين، لا يصدقون في وعودهم ولا يطمئن الناس إليهم في عهودهم، لا يثقون في وعودهم ولا يطمئن الناس إليهم في وعودهم. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا اؤتمنوا خانوا الأمانة. أمنهم الناس على أموالهم، وأمنهم الناس على أعراضهم، وذهبوا إليهم لانتخابهم، ولكنهم خانوا الأمانة، خانوا الأمانة وخانوا الوعود وخانوا العهود التي كثرت على أسماع الناس والتي حفظها ومل منها كثير من الناس. إذا تكلموا كذبوا، وإذا وعدوا لم يصدقوا، وهكذا هذا هو حالهم في كل زمان وفي كل مكان. فيا أيها الأحباب، احذروا من المنافقين، واحذروا من النفاق وأهله، فإنه لا بد وحتما أن يندس بين صفوفنا من هؤلاء الذين اندسوا بين صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليشتتوا شملنا ويمزقوا صفنا ويفرقوا بين قلوبنا ويقطعوا أواصر المحبة بيننا. فانتبهوا إلى أهل النفاق، انتبهوا إلى المنافقين، واحذروا من أهل النفاق، واحذروا أنتم، وأحذر نفسي أولا أن نكون من هؤلاء والعياذ بالله. إن النفاق أمره عظيم، وإن النفاق خطره جسيم على دين الإسلام وعلى أبناء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذروا أيها الأحباب، والله الذي لا إله غيره يعجب الناس، كل الناس، لكلامهم، فإن كلامهم طيب، يعجب السامع لكلامهم، فإنهم من أعجب الناس أبدانا. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، من أجمل الناس أبدانا، من أجمل الناس أناقة، من أجمل الناس طيبة، من أجمل الناس أبدانا، ومن أحلى الناس كلاما، ومن أعظم الناس أسلوبا وتبيانا. ولكن قلوبهم قلوب خبيثة، قلوب خبيثة، يظهرون الإسلام والإيمان وقلوبهم ألعن من قلوب الذئاب، لأن في هذه القلوب التي لا يعلمها إلا الله أسر النفاق وأسر الحقد الدفين عليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين. نعم، ألسنتهم أحلى من العسل، ألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم كقلوب المحاربين والمعاندين، هذا هو حالهم. فاحذروا من هؤلاء أيها الأحباب، وانتبهوا جيدا لكل هؤلاء. وأنا أقول بأن هؤلاء المنافقين في حسرة، وبأن المنافقين في غفلة، لأنهم ظنوا بخداعهم ومكرهم أنهم قد هربوا من الله العلي الأعلى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا والله، يأبى الله إلا أن يتم نوره في الدنيا والآخرة، يأبى الله إلا أن يظهر الحق ويزهق الله الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله لقد شاء الله جل وعلا أن يظهر سرائر المنافقين على وجوههم وفي فلتات ألسنتهم ليعلم الناس نفاقهم. هذا حالهم في الدنيا، فكيف يكون حال المنافقين في الآخرة؟ أيها المنافقون، أيها المراؤون، يا من إذا حدثتم كذبتم، ويا من إذا وعدتم أخلفتم، ويا من إذا عاهدتم غدرتم، ويا من إذا أؤتمنتم خنتم. استمعوا، اعلموا أن الناقد بصير، اعلموا أن الناقد بصير، اعلموا أن الناقد بصير، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه قليل ولا كثير. أما سمعتم قول ربكم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما قرأتم قول ربكم؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه وقدرته وإرادته. فكيف يكون حال المنافقين إذا جمع إذا نودي عليهم ليوم التلاق، ليوم التلاق، وقد تجلى رب الأرباب جل وعلا إلى عباده وكشف عن ساق، ودعي المنافقون إلى السجود لرب الأرباب جل وعلا فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ كيف بالمنافقين؟ كيف بالمنافقين إذا حشروا إلى جسر جهنم على الصراط الذي ضرب بين الجنة والنار؟ كيف بالمنافقين إذا حشروا على جسر جهنم؟ والجسر كما قال الحبيب المحبوب أحد من السيف وأدق من الشعرة، بحض مزلة، مظلم ظلام حالك، لا يمكن لأحد أن يتجاوزه إلا بنور الإيمان والتوحيد، إلا بنور الطاعات، إلا بنور الإيمان والإخلاص في الأعمال والقربات. لا يمكن لأحد أن يتخطى هذا الصراط أو هذا الجسر إلا بنور. فيمر ركب الإيمان والتوحيد، ويمر من خلفهم ركب النفاق والرياء، أصحاب النفاق والرياء، حتى يظنون إذا ما رأوا النور يقسم، ويقسم الله الأنوار على قدر الأعمال وعلى قدر الإيمان. فمن الموحدين من يمر على الصراط كالبرق، ومن الموحدين من يمر على الصراط كمن يركب فرسا، أو كمن يركب ناقة، أو كمن يعدو على قدميه، أو كمن يحبو يمشي مرة ويحبو وينكفئ مرة وتسعفه النار مرة، حتى إذا ما توسط أهل الإيمان والمنافقون وسط هذا الصراط ووسط هذا الجسر، انتبهوا، هبت رياح النفاق على نورهم فأطفأت ما بيد المنافقين من أنوار ومصابيح. انظروا إلى جمال الكلام لابن القيم، يقول حتى إذا ما توسط أهل النفاق الجسر والصراط هبت رياح النفاق، رياح نفاقهم في الدنيا، هبت رياح النفاق على أنوارهم وعلى ما بأيديهم من مصابيح فأظلمت، فأصبحوا في ظلام فأصبحوا في ظلام حالك، فأصبحوا في ظلمات شديدة السواد. وهنا ينطلق ركب الإيمان والتوحيد، ينطلق ركب الإيمان والتوحيد. يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات. يا أهل التوحيد، يا من سخر بكم، ويا من استهزأوا بكم، ويا من صبوا على رؤوسكم الاتهامات صبا، اطمئنوا وابشروا واسعدوا بهذه اللحظات. فكم ستعيشون في الدنيا؟ كم وقت سيمضي عليكم؟ كم من الوقت سيمضي عليكم في الدنيا؟ والله الذي لا إله غيره، لو دامت لغيرهم ما وصلت إليهم، لو دامت الدنيا لغيرنا ما وصلت إلينا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كافيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان أولى بالبقاء والخلود رسول الله. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى، ولكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا من يدعي الفهم، أيا من يدعي الفهم، يا أصحاب الفصاحة، يا أصحاب البيانات، يا أصحاب التقارير، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعبي الذنب والذم، وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما نادى عليك الموت؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم في القبر، إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود. يا صاحب المناصب، يا صاحب الرتب، يا صاحب الكرسي، يا صاحب الجاه، يا صاحب المال، يا صاحب السلطان، هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود، إلى أن ينخر العود ويمصي العظم قدرا. فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح، بآداب محمد يأسم. فطوبى لفتى راح، فطوبى لفتى راح، بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيها الأحباب، انتبهوا، حتى إذا ما توسط المنافقون الجسر وأطفئت مصابيح نورهم، أصبحوا في ظلام دامس وفي سواد حالك. وركب الإيمان يتقدم، وشباب الإسلام يتحرك. انطلقوا، لا تقفوا ولا تخافوا ولا تترددوا، وأصلحوا ما بينكم وما بين الله، يصلح الله ما بينكم وما بين دولتكم، وما بين بلادكم، وما بين أهليكم، وما بين نفوسكم. ولا تراقبوا إلا الله، ولا تعملوا لأحد حسابا إلا لله جل وعلا، فإن الضر بيد الله، وإن النفع بيد الله، واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وأن ما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. إن الضار هو الله، وإن النافع هو الله، إن الضار هو الله، وإن النافع هو الله. وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا ما توسط المنافقون جسر جهنم، إذا ما توسط المنافقون الصراط ضاع نورهم وأصبحوا في حيرة وأصبحوا في ضلال. لقد ضلوا الطريق، ضلوا مواقع الأقدام، فينادوا على ركب التوحيد والإيمان يقولون لهم انظرونا انظرونا انتظرونا أيها الموحدون، انتظرونا أيها الشباب الطائعون، انتظرونا أيها المسلمون، انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا لنمشي مع ركبكم، انتظرونا لنمشي في نوركم، انظرونا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. فيرد على هؤلاء المنافقين، على هؤلاء الأفاقين، على هؤلاء المخادعين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فمن الذي يجيب على أخيه في هذه اللحظات؟ أي رفيق ينادي أو يجيب رفيقه؟ وأي خليل يجيب خليله؟ وأي صاحب يجيب صاحبه؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وحتى إذا ما رجعوا ضرب بينهم بسور، ضرب بين أهل الإيمان وأهل النفاق بسور، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة للموحدين، باطنه فيه الرحمة للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للمنافقين والأفاقين والمخادعين والمرائين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهنا يصبح المنافقون في ظلام، ويضل المنافقون الطريق على الصراط، ويضل المنافقون الطريق على الجسر، فيصرخون وينادون على أهل التوحيد وعلى أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، يا ركب الإيمان، يا ركب الأنوار، يا ركب الجلال، يا ركب الكمال، يا ركب الاستقرار، يا من من الله عليهم. ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في الدنيا نصلي كما تصلون، ونزكي كما تزكون، ونحج كما تحجون، ونصوم كما تصومون، ونتكلم كما تتكلمون؟ ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، فلما تخليتم عنا، لمن صرفتم وتركتمونا؟ ألم نكن معكم؟ يرد عليهم ركب الإيمان وركب التوحيد ويقولون بلى كنتم معنا، ولكنكم كنتم معنا بألسنتكم، قلتم معنا بظواهركم، وكانت قلوبكم بعيدة، كانت ألسنتكم معنا وقلوبكم مع أهل الإلحاد، مع أهل الكفر والضلال، مع أهل الفسق والفجور. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم مناصبكم، غرتكم أموالكم في البنوك، غرتكم كراسيكم، غرتكم رتبكم على أكتافكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فوالله الذي لا إله غيره، إن ظن المنافق أنه نجا فهو كاذب، إن ظن المنافق أنه قد هرب فهو مخدوع، لأنه كيف ستهرب؟ كيف ستهرب من محكمة قاضيها الله؟ قاضيها الله، محكمة لا تقبل الرشوة. يا أصحاب المحاكم، يا من تحاكمون أهل التوحيد لقولهم لا إله إلا الله، اعلموا أنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام، لأن قاضيها الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك، ليس على محكمة النقض أو غيرها، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة غرلة، لا مناصب لكم ولا أموال معكم ولا كرسي بين أيديكم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر بلى قادر بلى قادر والله الذي لا إله غيره ستعرض على محكمة قاضيها الله أيها المنافقون استعدوا ليوم ستلقوا كتبكم فيه بالشمال وهنا ستصرخ ستصرخ في يوم الفضيحة في يوم الفضيحة وتقول كما قال ربنا جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية ضاع المنصب ذهب الكرسي ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كان يسخر من أحكام الله يسخر من شرع الله ويسخر من الدعاة ويسخر من العلماء إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون نعم معذرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وإياكم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم أن نلقى الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الأحباب صدق الوعد خصلة من خصال الإيمان والوفاء بالعهد صفة من صفات الإسلام لذا فلقد مدح الله إسماعيل بصدق الوعد قبل الرسالة والنبوة فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وفي الحقيقة لولا أنني أخشى أن أصيل عليكم لكان لنا لقاء آخر مع صدق الوعد فإن صدق الوعد أمر في غاية الخطورة لأن إخلاف الوعد من النفاق وأهل النفاق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله واعلموا جيدا اعلموا جيدا ما قاله الحسن البصري رضي عليه رحمة الله حينما قال في أقواله هذه التي تهز القلب وتخلع الفؤاد ماذا قال الحسن البصري يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ما مضى مؤمن قط انتبهوا إلى دقة الألفاظ ما مضى مؤمن قط ولا بقي مؤمن قط إلا وهو من النفاق غير آمن إلا وهو يخاف على نفسه النفاق ما مضى مؤمن قط ولا بقي مؤمن قط إلا وهو من النفاق غير آمن وما مضى منافق قط ولا بقي منافق قط إلا وهو من النفاق آمن لأنه منافق فلا يفكر في النفاق لأنه من المنافقين. واعلموا اعلموا أن النفاق وأن الخوف من النفاق مزق قلوب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فيا أيها المغرور بعمله، أيها المغرور بصلاته، أيها المغرور بعباداته، أيها المغرور بصيامه، أيها المغرور بعلمه، أيها المغرور بعلمه، اعلموا أن خوف النفاق مزق قلوب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا هو عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. عمر بن الخطاب يذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر له أسماء المنافقين. انظر إلى مكانة حذيفة، انظر إلى مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليه الرسول يوما وأخبره بجميع أسماء المنافقين، ولما علم الصحابة بذلك ذهب إليه عمر بن الخطاب أول رجل وقال: يا حذيفة، يا حذيفة، أستحلفك بالله، أستحلفك بالله، هل سماني رسول الله لك من المنافقين؟ عمر، عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى حذيفة، وأخشى أن يكون عمر في تعداد المنافقين، في قائمة المنافقين. يا حذيفة، أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيا أيها المغرور بعلمه، ويا أيها المغرور بعمله، ويا أيها المغرور بصلاته، ويا أيها المغرور بقيامه، لا بد أن تخشى على نفسك النفاق، لأن عمر بن الخطاب خاف على نفسه منه وقال لحذيفة: أستحلفك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ وما رواه مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه، مر عليه الصديق رضي الله عنه يوما وهو يبكي، فقال أبو بكر: ما يبكيك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال أبو بكر: ولما؟ فقال حنظلة: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار وكأننا نراهما رأي العين، فإذا ما عدنا إلى زوجاتنا داعبنا الزوجات وداعبنا الأولاد ونسينا كثيرا ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر وقال: والله أنا لكذلك يا حنظلة، والله أنا لكذلك يا حنظلة. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرحمة المهداة وإلى النعمة المسداة، وبكى حنظلة وبكى الصديق. فقال رسول الله: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، أصبح حنظلة من المنافقين، نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار، فنتذكر الجنة والنار وكأننا نراهما رأي العين، فإذا ما عدنا من عندك داعبنا الأزواج والأولاد ونسينا كثيرا. فقال له الحبيب: الرحمة المهداة والنعمة المزداة. قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي أو التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة على الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهنا وقفة، لأن كثيرا من المنافقين يقولون ساعة للقلب وساعة للرب، هم يؤولون الحديث على هواهم وعلى خاطرهم،